من أنباك هذا؟

بہت نعم يا سيدي حفظ الله انا وين يا سلام عشان بالله كمان عشان بالله حلب كمان وفيها طبعا احنا سماع بنسمع كمان عسير الله يا مولانا يا الله الله الله الله اللهم صل على النبي. اللهم صل على حضره النبي. يا سلام. نورهم يسعى بين ايديهم وبايمان. يا سلام. الله لو يا راجل لو بروح يا راجل. ايوه طلع من النبي بتاع الاجهزه بلا بتاع الشفاء. طلع من النبي. يقولون بلا الله الله الله الله وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قال الله يا جبل القرآن يا مولانا الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا شيخ حبيبتك الصح. وكانت من القار بحبوك يا شيخ. من باقية Oh, Oh, ولا يحب على طعام المسكين. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من مسلمين. لا يأكل No! حبيبي. وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صار الصور والفتح وليلتك طويل ما انتش هتخلص الوقت. فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد يا عيني الحمد لله المغضوب عليهم ولا الله يكرمك يا عم. الله يكرمك. ذلك الكتاب لا ريب هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم صدق الله العظيم.